بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، يقول في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب صفة الصلاة، وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها، وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أحفظ من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذان الحديثان جاء في بعض النسخ بلوغ المرام في هذا المكان وفي هذا الموضع في آخر باب صفة الصلاة، والحديثان سيأتي ذكرهما في صلاة المريض، ولهذا خلت بعض النسخ من الحديثين في هذا الموضع، وذكر الحديثان في بعض النسخ في صفات في صلاة المريض، وهو الأليق بها والأنسب بها، لأن المريض يعني ما يتعلق به جاء في باب خاص، ومنه هذان الحديثان. وأما صفة الصلاة فإنها جاءت يعني في أمور عامة، وأما ما يتعلق بصلاة المريض فإنها جاءت في باب خاص، وذكر فيها هذان الحديثان، ونحن نرجع الكلام عليهما إلى صلاة المريض. قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو وغيره. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: يكبر في كل سجدة وهو جالس، وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. ثم ذكر بعد ذلك باب السهو وغيره. السهو في الصلاة وغيره مما لا يتعلق بالسهو، ولكنه سجود خاص، وهو سجود التلاوة وسجود الشكر، فإنه أدخلهما في هذا الباب وأشار إليهما بقوله وغيره، يعني باب السهو وغيره، يعني المراد بالسهو ما يتعلق بالسهو في الصلاة، وغيره ما أورده في آخر هذا الباب مما يتعلق بأحكام سجود التلاوة وأحكام سجود الشكر. من عادة المصنفين أو بعض المصنفين أنهم أحيانا يذكرون يعني حديثا ثم يأتون بشيء له به شبه ويشيرون إليه بكلمة وغيره، يعني حتى لا يستدرك ويقال كيف جاء سجود التلاوة وسجود الشكر جاء في كتاب السهو أو باب السهو، هذا لا علاقة له بهذا، لكن لما أتى بكلمة وغيره تبين بها أنه أضيفت وذكرت من أجل أن تشمل ما أدخله في باب السهو من أحكام أحاديث سجود التلاوة وأحاديث سجود الشكر. والسهو في الصلاة يكون بالزيادة وبالنقص وبالشك من غير موسوس، أما الموسوس فإنه لا يلتفت ويبتعد عن الوسواس، وإنما الشك الذي يسجد فيه للسهو هو من غير الموسوس. ثم بعد ذلك بدأ بالأحاديث المتعلقة بسجود السهو، وثنى بالأحاديث المتعلقة بسجود التلاوة، وثلث بالأحاديث المتعلقة بسجود الشكر. وأورد حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه الذي بين فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس، وأنه قام من التشهد الأول دون أن يجلس له ودون أن يأتي بالتشهد، والصحابة رضي الله عنهم ما كلموه، يعني يظنون أن لأن الزمن زمن تشريع، يعني يظنون أنه حصل شيء يعني في الصلاة، وأن لأن الزمن زمن تشريع فيمكن أن يكون يعني حصل شيء يعني مما يتعلق بالصلاة، وأنه يكون على هذه الهيئة التي هي أنه ليس هناك تشهد. وقد جاء فيها حديث متعددة أن الصحابة رضي الله عنهم يحصل منه يعني شيء من السهو ثم لا ينبهونه، يعني يخشون أن تكون الصلاة قصرت أو أنها زيد فيها أو نقص. فلما قام عليه الصلاة والسلام من التشهد الأول دون أن يجلس له ويأتي به بين الركعتين الأوليين وما يليهما من ثلاثية أو رباعية، لما يعني حصل ذلك أنهى صلاته ولم يبق إلا أن يسلم، سجد سجدتين وهو جالس ثم سلم، سجد سجدتين وهو جالس وهو سلم، يعني أن هاتين السجدتين مكان ذلك الذي تركه من الجلوس للتشهد ومن الإتيان بالتشهد بين الركعتين الأوليين وما والركعتين الأخرين اللتين بعدهما. فدل هذا على أنه إذا حصل ترك التشهد نسيانا فإنه يسجد للسهو، ويكون ذلك جبرا لذلك النقص الذي حصل. وفهم بهذا أنه ليس من أركان الصلاة، لأن الركن لا يقوم مقامه شيء، وأما الواجب فهو الذي يقوم مقامه سجدتان يؤتى بهما في آخر الصلاة قبل التشهد أو بعده، كما يعني سيأتي في بعض أو تفصيله وتوضيحه في الأحاديث التي أوردها المصنف. وفيه دليل على أن السهو إذا حصل في متعدد أنه يكفي له سجدتان، لأنه ترك شيئين، ترك الجلوس التشهد وهو فعل، وترك الاتيان بالتشهد الذي هو قول، الذي هو قول، فإنه ترك قولا وترك فعلا، ترك قولا الذي هو لفظ التشهد والاتيان به، وترك فعلا الذي هو الجلوس التشهد، ومع ذلك أتى بسجدتين أغنت عنهما. فدل هذا على أن إذا تعدد السهو وأنه كان في أمور متعددة يكفيه فيه سجدتان عما حصل فيه سهو، وأنه لا يتكرر السجود بتكرر ما سهي فيه، وإنما السجود سجدتان يؤتى بهما في آخر الصلاة قبل السلام أو بعده. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة. حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. جاء في آخر هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما قضى صلاته، يعني قضى الصلاة معلوم أنه يكون بالتسليم، ولكن مقصود بقضاء الصلاة يعني أنه جاء عند نهايتها ولم يبق إلا أن يسلم، كما هو معروف في أن الصلاة ختامها التسليم، وأن الإنسان إذا فرغ من التشهد فإنه يأتي بالسلام. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول والجلوس له، يعني كبر وهو جالس وسجد سجدتين يعني ثم سلم بعدهما، فيعني فكانت هذه السجدتان جبرا لما ترك من الجلوس والتشهد، ودل على أنه إذا حصل نقص في الصلاة فإن السجدتين تكون قبل السلام، فإنها تكون قبل السلام. وهنا حصل يعني نقص في الصلاة أو ترك لشيء في الصلاة وهو الجلوس التشهد والإتيان به، ويكون يعني بذلك أتى بما يجبر هذا النقص الذي حصل. وفي رواية مسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. وفي لفظ لمسلم أنه يكبر في سجدة لكل سجدة وهو جالس، لأنه ما يحتاج إلى أن يقوم، لأن السجود يعني كما هو معلوم من حق المصلي يكون عن قيام، يعني يكون قائما ثم يسجد، وسجود السهو لا يحتاج إلى قيام، وأن الإنسان يقوم ليسجد، وإنما يسجد وهو جالس، يعني السجدة الأولى. أما السجدة الثانية معروف أنها تكون كالسجدة الأولى وبينهما الجلوس، وقوله سجد وهو جالس يعني أنه لا يحتاج الأمر إلى أن يقوم، كما أنه يسجد السجدة الأولى في الصلاة عن قيام، يسجد السجدة الأولى في الصلاة عن قيام. فسجدة الأولى من سجود السهو يؤتى بها عن جلوس ولا يؤتى بها عن قيام كما هو الشأن في الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة، ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: صلاة العصر. ولأبي داود: فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا أي نعم، وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا. وفي رواية له: ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كونه صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، صلى بهم إحدى صلاتي العشي، وصلاة العشي هي الظهر والعصر، الظهر والعصر هما صلاة العشي. فقال: إحدى صلاتي العشي، وهما في النهار الظهر والعصر، والعشي يبدأ بالزوال، والعشي يبدأ بالزوال. فجاء فيه أنه صلى بهم إحدى صلاتي العشي، وفي رواية لمسلم العصر، وأنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الركعة الثانية سلم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما تكلموا، يعرفون بأنه حصل نقص، ولكن يعني زمن تشريع، وظنوا أن الصلاة قصرت، أو فهموا أن الصلاة قصرت وأنها يعني حولت من 4 إلى 2، ولهذا ما نبهوا النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكروه أو يعني فتحوا عليه أو قالوا سبحان الله، ما فعلوا شيء من ذلك، لأن الزمن زمن تشريع، وكانوا يظنون أن الصلاة قصرت. ولهذا اليدين قال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ لأنه ما في إلا واحد من الاثنين، إما تكون الصلاة قصرت كما كان الصحابة يظنون يتوقعون، أو أنه نسي. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى الركعتين وقام وجلس على خشبة معروضة في المسجد، وكان في المصلين رجل، وقد خرج سرعان الناس، وكان في المصلين رجل يقال له ذو اليدين لطول يديه، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لم أنسى ولم تقصر، يعني في ظني وفي علمي. قال: بل نسيت، يعني إذا ما في قصر إذا ما في إلا النسيان، يعني ما دام أنه لم يحصل قصر فإذا الذي حصل هو النسيان. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل كلامه لأنه واحد، والرسول يعني في ظنه وعلمه أنه ما نقص، أنه ما نقص يعني بسبب السهو وذو اليدين، قال له: بل نسيت، يعني ما دام أنه ما فيه قصر، ما فيه أن الصلاة قصرت وجاء وحي في ذلك، فإن الذي حصل هو النسيان. فالرسول عليه السلام قال، وكان في القوم أبو بكر وعمر، وهاب أن يكلماه، وسبقهم ذو اليدين إلى ذلك، وهما هاب أن يكلماه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أصدقوا ذو اليدين؟ قالوا: نعم. في بضريات أومأوا، يعني وكأنهم يعني معناه أنهم يعتبرون أنفسهم في صلاة. وفي رواية: فقالوا، يعني أي نعم، يعني إما أن يكون قول نعم بالإيماء أو باللفظ والنطق. فعند ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بالركعتين الباقيتين. ولما جاء في آخر الصلاة سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. وهذا يعني قيل فيه أنه بسبب الزيادة التي حصلت في أثناء الصلاة وهو التسليم، لأنه سلم تسليما في أثناء الصلاة، وهذا زيادة فيها، وقيل إن التعليل في ذلك أنه إذا يعني سلم أو أنه إن سببه أنه انتهى من الصلاة قبل الفراغ منها, انتهى من الصلاة قبل الفراغ منها فإنه يسجد للسهو ويكون ذلك بعد السلام, ما بعد السجدتين بعد السلام فإنه لا يكون لهما تشهد, السجدتان بعد السلام لا يكون لهما تشهد, وإنما يتابهما بدون تشهد, يتابهما بدون تشهد فيسلم ثم السجدتين ثم يسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة, يعني الناس خرجوا قالوا قصرت الصلاة, يعني هذا الذي حصل هو أن صلاته قصرت, وكانوا يعني يعلمون أن الأمر إنما حصل يعني قصر لأن الصلاة الرباعية سليت في هذه المرة ركعتين ففهموا أنها قصرت وخرجوا فاعتبروا أنهم أدوا صلاتهم. ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر, قال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول, ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر, متفق عليه واللفظ للبخاري. يعني وسلم يعني بعد سجدتين بعد السلام فيكون سلم مرتين, سلم من كونه في نهاية صلاته يعني كما هو المعتاد أنه يأتي بالتشهد ثم السلام ثم بعد ذلك أتى بالسجدتين وسلم لهما لأنه في حال سجدتين هو في صلاة, هو في صلاة فيحتاج الأمر إلى أن يكون هناك سلام منهما, ولأن الخروج من الصلاة إنما يكون بتسليم, والسلام حصل مرتين, مرة من أجل إكماله الصلاة ثم بعد ذلك إتيان بالسجدتين التي تجبر ما حصل من السهو ثم يأتي بالسلام الذي يخرج به من الصلاة ولا يتشهد بالسجدتين. وفي رواية لمسلم صلاة العصر. ولأبي داود فقال أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم, أصدق ذو اليدين في أنه حصل نسيان فأومأوا النعم, وفي بعض الروايات أخرى فقالوا نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام حصلت منه المحاورة والمخاطبة بينه وبين ذي اليدين ثم سؤال الصحابة وأنهم أجابوه, فهذا يدل على أن ما يحصل من الكلام بعد على أن صلاة كملت وهي لم تكمل أن ذلك لا يؤثر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيد الصلاة من أولها وإنما أكملها, فدل هذا على أن الكلام الذي يكون قبل إكمالها على أنه معرفة أنه حصل سهو وما حصل سهو أن ذلك لا يؤثر, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بعد ذلك وأتى بالركعتين اللتين بقيتا عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا. نعم. وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك, وفي رواية له فلم يسجد حتى يقنه الله ذلك, يعني أنه جاء الوحي لذلك وأنه تيقن ذلك بالوحي, وهذه الرواية فيها كلام بعض أهل العلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم, رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. ثم ذكر حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه صلى بهم فسهى في صلاته فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. معلوم أن تشهد أو أن سهو تكون قبل السلام أو تكون بعده, إذا كان عن نقص في الصلاة تكون قبله كما في حديث ابن بحينة, وإذا كانت بسبب يعني زيادة فإنها تكون بعد السلام, والتشهد يعني إذا كان بعد السلام فإنه كما مر لا يؤتى بالتشهد. ويعني جاء في بعض الأحاديث التي هي غير صحيحة فيها ذكر التشهد, يعني يعني يكون معنى ذلك أن التشهد لا يؤتى به من أجل السجدتين التي تكون بعد السلام, وإنما يؤتى بالسجدتين فقط دون أن يتشهد فيهما, يتشهد لهما. والحديث الحديث لا الإشكال في قضية التشهد, وأما الباقي فإن الأحاديث أخرى يعني توافقه وتدل على ما دل عليه, وإنما المقصود التشهد الذي يكون لسجدتي السهو هو الذي غير ثابت, ويكون يعني مع صحة الإسناد يكون شاهدا. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم, فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته, وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته لا يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على اليقين, يعني أن اليقين هو القليل, إذا كان شكها صلى ثنتين أو ثلاثا فإن اليقين أنه صلى ثنتين والثالثة مشكوك فيها, فليطرح الشك وليبني على اليقين, فليطرح الشك وليبني على اليقين ويكمل صلاته ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فدل هذا على أنه إذا كان سجود التلاوة سجود السهو بسبب النقص بسبب الشك فإنه يكون قبل السلام, فإنه يكون قبل السلام إذا كان عن نقص قبل السلام, وإذا كان عن شك يكون قبل السلام. لكن جاء في بعض الأحاديث أنه إذا حصل الشك هل صلى ثنتين أو ثلاثا, فإذا يعني غلب على ظنه أنه صلى ثلاثا فيعتبرها ثلاث, وإن غلب على ظنه أنها اثنتين فإنه يعتبرها اثنتين. لكن إذا ما حصل عنده غلبة وإنما حصل عنده شك بدون أن يغلب على ظنه هذا أو هذا فإنه يعتبر يبني على اليقين الذي هو الأقل لأنه المتحقق وما سواه مشكوك فيه. لكن إذا غلب على الظن أنه لما شك بنى على غالب ظنه وتحرى الصواب في ذلك وأخذ بما غلب عليه فإن سجوده يكون قبل بعد السلام كما جاء في حديث مسعود رضي الله تعالى عنه. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته, فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته, يعني إن كان يعني شك في أنه زاد فإنه يسجد سجدتين وتشفع صلاته. ومعنى ذلك أن الصلاة مشفوعة كالظهر والعصر والعشاء وكذلك الفجر فإن هذه مشفوعة, فشفعنا صلاته فكانت شفعا كما أن الصلاة الرباعية أربع فأزيد إليها ركعة في هذه الزيادة فإنه يسجد سجدة السهو, فإن كان يعني صلى خمسا شفعت صلاته, وإن كان صلى أربعا الذي هو الأصل كانت إرغاما للشيطان لأن الصلاة أتي بها على ما هي عليه, وسجد سجدتين إرغاما للشيطان الذي كان سببا في هذا الشك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به, ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون, فإذا نسيت فذكروني, وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. وفي رواية البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، وصححه ابن خزيمة. ثم ذكر حديث مسعود رضي الله تعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم، وأنه لما سلم من صلاته قالوا: أحدث بصلاة شيء؟ فقال: وما ذاك؟ يعني ما الذي حصل؟ قالوا: إنك فعلت أو صليت كذا وكذا. يعني وكأن المسألة فيها زيادة، يعني فيها زيادة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعدما انصرف إليهم رجع إلى هيئته التي كان عليها وثنى رجليه وجلس جلسته في التشهد وفي السجود، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين، وسجد سجدتين. فتكون هذه يعني السهو وعن الشك الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم. سجد سجدتين ثم سلم، سجدتين سجود سهو ثم سلم، لأنه يعني الأول يعني حصل سلام وهو يعني سهو، وهنا لما ثنى رجليه سجد سجد سهو ثم سلم. وهذا من جنس ما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم يحصل منه شيء يعني ساهيا، فالصحابة يظنون أنه حدث في الأمر شيء، وأنه جاء وحي بنقص الصلاة أو زيادتها. بعدما سلم، بعدما أتى بسجد سهو، قال: لو حدث شيء أخبرتكم، لو حدث شيء في الصلاة أخبرتكم، لو حصل فيه نسخ وبيان أن الصلاة زيد فيها أو نقص فإنه يبين ما حصل به الوحي من زيادة أو نقص، ولكن الذي حصل هو نسيان، الذي حصل هو نسيان، لو حدث في الصلاة شيء لا أخبرتكم. وإنما أنا بشر مثلكم في البشرية، وأنه ينسى كما ينسى غيره، وقال: إني أنسى كما تنسون، فإذا سهوت فذكروني. نعم، يعني نبهوه، يعني يقول سبحان الله. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. ثم قال: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فيبني على ما يستيقن، إن كان متيقن أنها ثلاث فتعتبر ثلاث، ويتيقنها ثنتين تعتبر ثنتين، ويأتي بما بقي من صلاته ثم يسجد سجدتين. وفي رواية البخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد. وهذا يعني الدليل على أن سجود السهو يكون بعد السلام، فيما إذا حصل شك وبني على اليقين أو على غالب ظنه من أنه صلى ثلاثا أو صلى ثنتين، فإن السجود يكون بعد السلام. ولهذا قال ثم في هذه الرواية: ثم سلم ثم سجد، يعني أنه سجد بعد السلام، وبعد السجود يكون في سلام آخر للخروج من بقية الصلاة التي هي سجدة السهو. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام، لأن كما مر في الحديث يعني في الحديث أنه سلم فقالوا له: أحدث الصلاة شيء؟ فقال يعني: وما ذاك؟ قالوا: حصل كذا وكذا. فثنى وسجد، يعني السلام الذي حصل سهوا على اعتبار أن الصلاة أنها يعني انتهت وهي لم تنتهي، أو أنه حصل فيها شك في الزيادة، فإنه يأتي سجد السهو بعد السلام والكلام، يعني بعد السلام والكلام، لأنه سلم أولا فالناس يظنون أن الصلاة حصل فيها شيء، وأيضا الكلام الذي جرى بينهم، قالوا: أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ فهذا هو الذي أشار إليه بعد السلام والكلام، أي السلام الذي خرج منه يعني في الصلاة وقد زيد فيها، والكلام الذي هو كونهم قالوا كذا وهو قال كذا. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عبد الله بن جعفر قال: من شك في صلاته، قال رسول الله، مرفوعا ربنا. من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. وهذا يعني يفيد أن السجود يكون بعد السلام، لكنه يكون محمولا على الشك الذي تحرى فيه الصواب وغلب على ظنه يعني ما غلب، فإنه يسجد بعد السلام، فإنه يسجد السهو يعني بعد السلام، ويسلم بعد سجود السهو، ويسلم بعد سجود السهو. فإذا قوله من شك لا يكون المقصود به أنه أي شك فإنه يكون قبل بعد السلام، بل قد جاء في الحديث السابق أنه شك وأنه سجد قبل السلام، سجد قبل السلام، وفي هذه الرواية يقول سجد بعد السلام. ثم إن السجود قبل السلام أو بعده سائغ في جميع الأحوال. قد قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن له أن يسلم لسهو قبل السلام، وأنه يسلم له بعد السلام، وأن الخلاف إنما هو في الأولى والأفضل. وإلا فإن إذا حصل سجود السهو قبل السلام أو بعده فإنه يكون مجزئا، ومن فعل ذلك فصلاته صحيحة، سواء يعني لأي سهو، إذا سجد لأي سهو قبل السلام فصلاته صحيحة، وإذا سجد لأي سهو بعد السلام فصلاته صحيحة، وإنما الخلاف في الأولى. ولهذا بعض أهل العلم يعني غلب جانب ما كان قبل السلام، وبعضهم غلب ما كان قبل السلام، ولكن الإجماع انعقد كما قال القاضي عياض على صحة الصلاة وإجزائها في أي حالة من الحالات، وإنما الكلام في الأفضل والأولى. والأفضل والأولى هو أن يؤخذ ما جاءت به النصوص، فإنه إذا كان السجود من أجل النقص فإنه يكون قبل السلام، وإذا كان يعني لزيادة، وإذا كان لزيادة في الصلاة فإنه يعني يسجد يعني بعد السلام. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد السجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يعني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يعني بعد الأوليين وقام فإنه إذا كان استتم قائما فإنه يعني يستمر في صلاته ويسجد للسهو، وإن كان لم يحصل منه كونه يستتم قائما فإنه يعني يجلس ولا سهو عليه، أنه لا يسجد للسهو. وهذا يعني فيه غرابة، يعني كونه يعني إذا حصل منه ذلك أنه لا سهو عليه، والسهو قد حصل بالفعل، فإنه قام عليه الصلاة، فإنه قام الإنسان يعني فالسهو لازم في كل حال ما دام أنه قام وسبب القيام السهو، فإنه يسجد للسهو. وهذا الحديث فيه ضعف، ومما يعني يدل على ضعفه أن فيه ترك سجود السهو لهذا السهو الذي قد حصل. وإنما السهو إذا حصل سواء كان في زيادة أو في نقصان، ولو كان الزيادة قليلة أو كثيرة فإنه يسجد للسهو. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف. ثم ذكر حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو، يعني إذا سهى المأموم وراء الإمام فإنه ليس عليه سهو، ما يسجد وحده، لأنه تابع لإمامه، فليس عليه سجود سهو، وإنما سجود سهو من الإمام، يعني إذا سهى الإمام فإنه يسجد ويسجد المأمون، سواء حصل منهم سهو أو ما حصل منهم سهو. إذا سهى المأمون فإنه لا سهو عليه، وإذا سهى الإمام فإنه يسجد ويسمع وراءه، لأن المأموم تابع الإمام ويفعل مثل ما يفعل الإمام. والحديث قال إن في إسناده ضعف ولكن معناه صحيح، المعنى صحيح، وهذا هو الحق في هذا، أن المأموم إذا سهى وراء إمامه فإنه ليس عليه يساو لأنه تابع الإمام، وإن سهى الإمام فإنه يسجد الإمام ويسجد المأمومون وراءه ولا يخالفونه. فإذا الإسناد فيه ضعف ولكن المعنى صحيح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.